باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت واشكو إلى مولاي ما أجيب طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت واشكو إلى مولاي ما أجيب طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت واشكو إلى قد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده يا ربي خالق.